مطوح نفسه كده ويسقف وهو قاعد. اللي حاسس ان هو مزاجه حلو يفك ايده كده ويسقف وهو قاعد. نسمع الغمراوي قول يا عمام. يا رب ما تفرح ولا يلي ما السقف يا رب ما تفرح ولا يشوف الفرحة أبدا يلي ما تقف معنا ربع دقيقة يا رب ما تفرح ولا تشوف الفرح يلي ما تقف ربع دقيقة وارفع ايدك فوق حزينا يا بحنا يا بحنا يا بحنا ايه الحظ يا مبراوي Yeah.